ما الأمور التي تعين على استجابة الدعاء؟ الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. مما يعين على إجابة الدعاء، أولا الإنسان لن يضيعه الله، وإنما الإنسان نفسه إن كان منه التقصير فيكون البلاء منه، وأما الله جل وعلا حيي كريم، لكن لا بد أن الإنسان أن يدعو بقلب غير غافل، مقبل على الله، يتخير مطعمه أن يكون طيبا، وحاله أن يكون مقبلا، ونفسه أن تكون منكسرة، ثم ينظر في دعاء الأنبياء، دعاء الصالحين الذين خلد القرآن دعاءهم فيتأسى به ويأخذ عنهم، كما حكى الله عن دعاء إبراهيم ودعاء موسى ودعاء غيرهما من الأنبياء والمرسلين ودعاء بعض الصالحين. هذا كله ينبغي التنبه إليه حالما ندعو، والدعاء في حال السجود مظنة إجابة بلا شك.